بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على داود ابن جرجيس، ولازال كذلك يذكر كلاما لي تيمية رحمه الله تعالى في إبطال ما دعاه داود بما يتعلق بإباحة الشرك الأكبر. وكان قد ذكر نقلا طويلا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قوله: وذكر رحمه الله كثيرا من هؤلاء ما هو من جنس ما تقدم وأعظم، إلى أن قال: ومنهم، أي من هؤلاء المشركين، من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل من الحج، أفضل من الحج، ويقول أحد المريدين للآخر: وقد حج 7 حجج إلى بيت الله العتيق، أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحجج 7؟ يعني بيع وشراء. فشاور الشيخ فقال: لو بعت لكنت مغلوبا، لكنت مغلوبا، لعل مغبونا يرجع إليه. ومنهم من يقول: من طاف بقبر الشيخ 7 كان حجة. وذكر عن أمثال هؤلاء كثيرا من هذا الضرب، ولا شك في كفر هؤلاء، بل لا شك في كفر من لم يكفرهم. ثم قال: وهؤلاء، لأن كفر هؤلاء أظهر ما يكون، أظهر من كفر اليهود والنصارى، كونهم يعلمون الحج ويجعلون ثم موازنة بين حج المشاهد وحج بيت الله الحرام، ثم يأتي ما يتعلق بالبيع والشراء، أو يعتقد أن حج هذه المناسك أفضل وأعظم من حج بيت الله الحرام، هذا لا شك في كفر من لم يكفره، والقاعدة عامة. لكن هذا أظهر، قد عرفنا سابقا أن بعض الشرك لا يمكن أن ينازع فيه، وبعضه قد يكون فيه شيء من الخفاء، والحكم واحد في تكفير الفاعل وفي تكفير من لم يكفر، هذا لا إشكال فيه. لكن هل هو على درجة واحدة؟ الجواب لا. قد عرفنا بما سبق أن الكفر يزيد وينقص، حينئذ الكفر إذا كان تلبس به بعشر نواقض ليس كالذي تلبس بنقض واحد. الأول يكون أظهر، صحيح، يكون أظهر، لأن كثرة النواقض حينئذ تظهر الكفر. ومر معنا أن الكفر يكون بسيطا ويكون مركبا. على كل، هؤلاء لا شك في كفرهم، ولا ينبغي أن يكون فيهم نزاع البتة. ومنهم، ثم قالوا: هؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين، هذا لا إشكال فيه. فليسوا على ملة إبراهيم إمام الحنفاء، ليسوا على ملة إبراهيم إمام الحنفاء. وإذا لم يكونوا على ملة إبراهيم ماذا يكونون؟ كفارا مشركين، لا إشكال فيه. إذا انتفى أحد الضدين أو النقيضين ثبت الآخر. فإذا كان النقيض، إذا لم يكن ليل حينئذ النهار، وإذا انتفى النهار فثم الليل، صحيح؟ نحن الآن لسنا في النهار، إذا أين؟ في الليل. فإذا انتفى أحد النقيضين ثبت الآخر. هنا قال: ليسوا على ملة إبراهيم، إذن هم كفار مشركون. فليسوا على ملة إبراهيم إمام الحنفاء، وليسوا من عمار مساجد الله الذين قال الله فيهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. آمن بالله واليوم الآخر، هذا قيد، ثم تأتي مرتبة الصلاة والزكاة. فعمار مساجد الله لا يخشون إلا الله، وعمار مساجد المقابر يخشون غير الله ويرجون غير الله، وهذا هو الشرك بعينه، يخشون غير الله. ومن خشي غير الله فهو مشرك. وكذلك من رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهو مشرك. قال: وآخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله، جعلوا الميت بمنزلة الإله، والشيخ الحي المتعلق به كالنبي، يعني بمنزلة النبي في التحليل والتحريم، هذا شرك في الطاعة، والأول شرك فيه في العبادة. فمن الميت يطلب قضاء الحاجات، طلب قضاء الحوائج من الميت، هذا لا يكون إلا شركا أكبر، لا يكون بدعة، إنما يكون شركا أكبر محضا. فمن الميت يطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وأما الحي فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه، ولذلك يتعلق بالطاعة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشرك، يعلم أن الشرع حرمه فيتبع العالم في إباحته، يكون مشركا كافرا مارقا عن الإسلام ولو في مسألة واحدة. قال: وأما الحي فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه، وكانوا في أنفسهم قد عزلوا الله عن أن يتخذوه إلها، يعني بقلوبهم، وعزلوا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذه رسولا أو يتخذوه رسولا، حينئذ يكون ماذا؟ قد انتقضت عندهم الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولا وبينهما تلازم، بينهما تلازم، لو وقع في ناقض فيما يتعلق بالشهادة الأولى لزم منه بطلان الشهادة الثانية، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام، هذا كلام تيمية، وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام أو التابع لهم الحسن الظن بهم أو غيره يطلب من الشيخ الميت إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غير ذلك، فيدخل ذلك السادن الخادم، خدم القبور سدنا، فيقول: قد قلت للشيخ، قد قلت للشيخ، يأتي يسأل كأنه لا يأتي مباشرة يسأل القبر، وإنما يخبر ماذا؟ يخبر السادن، وقد يكتب له على رقعة، ثم يذهب السادن إلى الميت فيقول: قد قلت للشيخ، والشيخ يقول للنبي، والنبي يقول لله، والله قد بعث رسولا للسلطان فلان، للسلطان فلان حاكم يعني الملك، فهل هذا إلا دين المشركين والنصارى والتيمية؟ هل هذا إلا دين المشرك وهو بعينه الموجود عند عباد القبور اليوم؟ فهل هذا إلا دين المشركين والنصارى؟ وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك ونصراني ولا يروج له ولا يروج عليه ولا يروج عليه، ويأكلون من النذور وما يؤتى به إلى قبورهم ما يدخلون به في معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، ومنه هذا، ويصدون عن سبيل الله، لأن أحيانا تكون ماذا؟ تكون هناك مؤامرة، يعلم العالم ومن حوله أن الميت لا يفعل شيئا وإنما من أجل جمع الأموال، حينئذ يضع السادن إلى آخر ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله تعالى لم يذكر في كتابه المشاهد بل ذكر المساجد، ما ذكر المشاهد لأنها نوع من الشرك، بل هي الشرك بعينه، لا سيما مع فعل ما ذكروهم. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، عند كل مسجد، ما قال عند كل مشهد، عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين، يعني إفراد الرب جل وعلا بالدعاء فلا يدعى معه غيره. وقال تعالى: ما كان للمشركين، ما كان، عرفنا ما كان فيه شرع، يعني أقصى ما يكون من المنع، مثل ما ينبغي، ما كان أقصى ما يكون من المنع، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني ليسوا روادا للمساجد، رواد المساجد هم أهل الإيمان، أهل الإيمان، أهل التوحيد، وأما المشركون فهؤلاء رواد المشاهد والقبور. قال: شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني بي بالفعل، الشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بي بالفعل، كيف شهدوا على أنفسهم بالكفر؟ بفعلهم، كل من فعل الكفر فقد شهد على نفسه بماذا؟ بالكفر. ولذلك إذا قيل لك أنت تكفر قل لا، هو الذي كفر نفسه، صحيح أو لا؟ هو الذي فعل المكفر. إذا أسلم الكافر الأصلي حينئذ أسلم، صحيح، هو الذي دخل في الإسلام فحكم على نفسه بماذا؟ بي بالإسلام. هل أنت أسلمته؟ أنت لا علاقة لك به، فإذا أظهر الكفر هو قد كفر نفسه بنفسه، لست أنت الذي كفرته، وإنما أنت تعتقد فيه ما حكم الله تعالى فيه. شاهدين على أنفسهم به بالكفر، إلى قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لم يذكر بيوت الشرك، يعني رب جل وعلا، كبيوت الأصنام والمشاهد، بيوت الأصنام والمشاهد، ولا ذكر بيوت النار، ولا ذكر بيوت الصابئة المشركين، كالذي يسمونه هيكل العلة الأولى، هيكل العقل، هيكل النفس، يعني أنواع الملائكة. قسموا الملائكة إلى أنواع، وكل ملك له اسم خاص. هيكل النفس، هيكل زحل، هيكل المشتري، يعني هذا الصنم هيكل للمشتري مثلا، هذا هيكل للعقل. هيكل المريخ، هيكل الشمس، هيكل عطارد، هيكل الزهرة، هيكل القمر. فإن هذه البيوت ليس في أهلها مؤمن، إذن هو ماذا؟ مشرك. هذه البيوت ليس فيها ماذا؟ من أهلها من هو مؤمن. إذا لم يكن مؤمنا فهو كافر مشرك، المتمي يكفر عباد القبور. ويحكي إجماع أهل الملل كلهم ليس في أهلها مؤمن، ولم يكن في أهلها عبادة أمر الله بها. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر حسنها وتصاوير فيها، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وصفهم بكونهم شرار الخلق. والمؤمن والمسلم لن يكون شرار الخلق ولو كان فيه ما فيه من المعاصي. وفي الصحيح عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، إلى أن قال تيمية رحمه الله تعالى. الوجه الرابع أن يقال: الغلاة المشركون. الغلاة المشركون، هذا بحث فيما يتعلق بهذه الأمة، يعني المشركون الذين يزعمون أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعبر عنهم أحيانا بالمنتسبين إلى الإسلام، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. تسألهم ما دينك؟ يقول مسلم. ويفعل ماذا؟ يفعل الشرك. حينئذ هذا منتسب إلى الإسلام لو سألته وقال مسلم، لكن في حقيقته ما هو؟ مشرك، ليس بمسلم. قال: الغلاة المشركون هم في الحقيقة بخسوا الرسل ما يستحقونه من التعظيم دون الأمة الوسط أهل التوحيد المتبعين لشريعة الرسل. وبيان ذلك بأمورهم، لأنه كما مر في كلام ابن البكري أن من نفى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد تنقص. فإذا قال العبادة لا تكون إلا لله لا لنبي، إذا نصصت عليه عنده ماذا؟ هذا يعتبر من التنقص والعيب، ويكون لازمه الكفر. وبيان ذلك بأمور، منها أنهم يقولون إن النصارى يعظمون المسيح، وكذلك الغالية في علي، الغالية يعني من المشركين في علي، إذن سماهم مشركين بل جعلهم من الغلاة، وكانوا معظمين لمن؟ لعلي بن أبي طالب. إذن الأحكام التي نزلها والآيات التي استدل بها عمت من فعل ذلك في زمن علي، لأن الاستدلال بالآيات التي نزلت في المشركين في زمن علي هو بعين الاستدلال بالآيات التي نزلت في المشركين في هذا الزمن، لا فرق، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قطع الوحي. فإذا انقطع الوحي حين الاستدلال بالآيات يكون بماذا؟ يكون بالعموم اللفظي أو بالعموم المعنوي. وعلي استدل بذلك أو لا استدل بذلك؟ إذن الآيات تعم أو لا تعم؟ تعم. دل على ذلك إجماع الصحابة، لأن الذين حرقهم علي أجمع الصحابة على ماذا؟ على أنهم كفار مشركون، وأجمعوا على وجوب قتله، من بدل دينه فاقتلوه، لكن اختلفوا في كيفية القتل فقط، وإلا بالإجماع. إذن علي هذا تستدل به على من يقول ماذا؟ الآيات نزلت في المشركين. قل لا، تعم المشركين وتعم من فعل وتعمك أنت أيضا. لماذا؟ لأن هذه الآيات إما عامة عموما لفظيا وإما عامة عموما معنويا. هل فهم علي التخصيص؟ الجواب لا، فهم التعميم لمن كان في زمنه، وأجمع الصحابة على ذلك. قال: وكذلك الغالية في علي أو الأئمة أو الشيوخ أو غيرهم، وهم في الحقيقة متنقصون لهم. وكذلك فإن المسيح عليه السلام أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأخبرهم أنه عبد الله، فهم إذا اتبعوه كان له من الأجر مثل أجورهم، يعني لو كانوا موحدين واتبعوا عيسى عليه السلام صار ماذا؟ له أجر كأجورهم، لكن خالفوه نقصوه من الأجر أو لا؟ نقصوه من الأجر. قال: فهم إذا اتبعوه كان له من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإذا غلوا فيه واتخذوه ربا إلها عبدوه من دون الله تعالى، إذن ما فعلوا التوحيد، ما تعبدوا الله تعالى، إذن انقطع العمل الصالح الذي كان يحصل بالتوحيد والطاعة، وحصل لهم مع ذلك عذاب أليم. هذا فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو فقه عجيب. وأما أهل الاستقامة يعني في الحسن، وأما أهل الاستقامة فهم إذا وحدوا الله وعبدوه كما شرعته لهم الرسل وأطاعوهم صاروا أولياء الله مستحقين لثوابه، وحصل للرسول الذي دعاهم مثل أجورهم، وكان في هذا من التعظيم للرسول ما ليس في طريق الغلاة. الثاني أن الغلاة يحرمون ثواب الدعاء لمن كانوا يعبدونه من الأنبياء والصالحين، فيشغلهم عن الدعاء لهم فيحرمون ثواب ذلك. صحيح؟ يعني بدلا من أن يدعوا للموتى أو الصالحين ويثابون، يقول لك لك مثل، حينئذ صرفوا ذلك لغير الله تعالى، حرموا أو لا حرموا، هذا داخل في جنس ما سبق. الثالث أن أهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا، ويطيعونهم فيما أمروا، ويحفظون ما قالوا، ويفهمونه ويعملون به، وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويجاهدون من خالفهم تقربا إلى الله وطلبا للجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به يعني الرسل ونهوا عنه، ولا بين ما صح عنهم ولا ما كذب عليهم، ولا يفهمون حقيقة مرادهم، ولا يتحرون طاعتهم، بل هم جهال لما أتوا به يعني الرسل، جهال لما أتوا به يعني الرسل، معظمون لأغراضهم. فالسدنة الذين هم عند القبور ونحوهم غرضهم تعظيم أنفسهم عند الناس، مع المال ليس فقط تعظيم ما يكفي، غرضهم تعظيم أنفسهم عند الناس وأخذ أموالهم بهم، وهذا لعله أهم. فأي الفريقين أشد تعظيما، أولئك أو هؤلاء الغلاة أم الذين اتبعوا الحق؟ حتى إن بعض أصحابنا لما بلغه أني أنهى عن ذلك صار عنده شبهة، يعني ما جاءت الشبهة إلا لما بلغه أن ابن تيمية قد نهى عن ذلك، وهو يعظم ابن تيمية، فجاء منه ماذا؟ النهي، حينئذ أوقع عنده ماذا؟ عنده شبهة. قال لبعض أصحابنا سرا: أنا جربت إجابة الدعاء عند قبر بالقرافة، هذا محل. فقال له ذلك الرجل: أنا أذهب معك إليه لأعرف قبر من هو. فذهب إليه فوجد مكتوبا عليه عبد علي، ليس مسلما، عبد علي، فعلم أنه إما رافضي وإما إسماعيلي. وكان بالبلد جماعة كثيرون يظنون في العبيديين أنهم أولياء الله صالحون. وكم من مشهد يعظمه الناس وهو كذب، يعني لو فتح ما وجدوا شيئا سرابا، بل يقال إنه قبر كافر. فالمشهد الذي بسفح كالمشهد الذي بسفح جبل لبنان، فإن أهل المعرفة يقولون إنه قبر بعض العمالقة، وكذلك مشهد الحسين في القاهرة وقبر أبي بن كعب بدمشق، اتفق العلماء أنها كذب. وكثير من المشاهد عندها شياطين تضل بسببها من تضل، وكثير من المشاهد عندها شياطين تضل بسببها من تضل. ومنهم من يرى في المنام شخصا يظن أنه المقبور، ويكون ذلك شيطانا تصور بصورته أو بغير صورته، كالشياطين الذين يكونون بالأصنام، وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام والموتى والغائبين. وقد مر معنا هذا مرارا، أن الشياطين هي التي تقضي حوائج من يسأل الموتى. وذكر رحمه الله تعالى من هذا الضرب إلى أن قال، يعني ذكر صورا. انتبه، هذه التي يذكرها ابن تيمية رحمه تعالى لا تأخذ منها أحكاما، لا تأخذ منها، إنما هي وقائع تنزيل، حينئذ ينظر فيه بحسب التأصيل، بحسب التأصيل، لأن هذه قد يقع فيها شيء من التشابه. قال: والمقصود أن هؤلاء يؤول بهم الأمر أن يسووا بين الأنبياء والكفار، يعني يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قبر آخر ويكون في الحقيقة ماذا؟ قبر كافر. إذا تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبور، وتعلق كذلك به بقبر الكافر، لم يفرق بين نبي ولا كافر، ويطلبون من هذا ما يطلبون من هذا، وبعينه فأي الفريقين أشد تعظيما للأنبياء، هؤلاء أو من يوجب تعظيمهم باتباع شريعتهم؟ هنا الاتباع، هنا اعتقاد كون هذا رسولا أو لا، الإيمان به والتصديق والاتباع، اتباع الشرع. قال باتباع شريعتهم، ويفرق بين الحق الذي جاءوا به وبين غيره، ولا ينزل أحدا منزلتهم، ولا يشبه بهم من ليس منهم، ولا يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله. فإن المبتدع من شرع دينا لم يأذن به الله، تبي مبتدع من شرع دينا، المبتدع مشرع لا إشكال، كل مبتدع فهو مشرع. وأما محاولة إخراج المبتدع عن كونه مشرعا هذا من تلبيس إبليس، ليس له دليل وليس عليه دليل البتة، بل المبتدع مشرع ثم ينظر فيه باعتبار تشريعه. فإن المبتدع من شرع دينا لم يأذن به الله، لا من أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه، عما متصلة عن ما، عما يتساءلون. ومن أعظم المبتدعين من جوز أن يستغاث بالمخلوق، أطلق المبتدع على المشرك، وعرفنا أن هذا من تيمية توسع فيه، يجعل الشرك بدعة، وهو كذلك هو حق، الشرك بدعة لأنه ما أمر به أحد من الأنبياء، وإنما تعبد به من تعبد من النصارى من أهل الكتاب أو من بعدهم. إذن شرعوا أم لا شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى؟ هل هو بدعة؟ الجواب لا، لكن في القرآن من أوله إلى آخره نجد ماذا؟ أن ثم فرقا بين النوعين، وأهل العلم على ذلك، الشرك يقال فيه شرك، والمشرك يقال فيه مشرك، والمبتدع الذي يبتدع بدعة ليست بشرك صرف العباد لغير الله تعالى يقال فيه ماذا؟ يقال فيه مبتدع ولا يقال فيه مشرك، وإن كان في المعنى هو كذلك مشرك. قال يعني دخل في جنس الشرك، لأن البدعة ولو كانت مفسقة يكون من جنس الشرك، لا سيما ما يتعلق بالاتباع. قالوا من أعظم المبتدعين من جوز أن يستغاث بالمخلوق الحي والميت في كل ما يستغاث فيه الله عز وجل كابن البكر، بل من جوز أن يسأل الميت ويدعى على أي وجه كان، بل من حمل ألفاظ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم على التوسل كالبكر مر معنا، وجعل توسل الصحابة به بالنبي صلى الله عليه وسلم هو توسلهم بذاته أو الإقسام به على الله تعالى ومر معنا. ومن أعظم المبتدعين من جعل التوحيد كفرا والشرك إيمانا، بدل الحقائق، جعل التوحيد كفرا، فمن دعا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل له حق من خصائص الربوبية والألوهية جعله كاف، كفره كما كفر ابن بكر بن تيمية رحمه الله تعالى، حينئذ جعل التوحيد ماذا؟ جعله كفرا وشركا، وعكسا، جعل التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغاثة جعله ماذا؟ من صميم التوحيد، من خالص التوحيد، هذا انعكست عنده ماذا؟ انعكست عنده الأمور، وهو من أبعد الناس عن الإيمان. ومن أعظم المبتدعين من جعل التوحيد كفرا والشرك إيمانا، وكافر من هو أحق بالإيمان من طائفته، ونفى الكفر عن طائفته، عن المشركين، قال أولاء موحد أهل السنة والجماعة كما يقول داود، أهل السنة والجماعة، أنت أثبت أولا أنهم مسلمون وبعد ذلك يكون النزاع ماذا؟ أهل السنة أولى، ونفى الكفر عن طائفته الذين هم أحق بالكفر ممن كفر، أحق بالكفر هذا تكفير، إلى أن قال ابن تيمية الثالث أن قول المجيب ليس هو قوله وحده. من هو المجيب؟ ها؟ من؟ ابن تيمية، نعم، لأن ابن البكر رد على فتوى ابن تيمية، سئل في الاستغاثة وأجاب ما عجبه الجواب بكري فرد على ابن تيمية، فهو يقول ماذا؟ أن قول المجيب الذي أجاب على السؤال الذي رد عليه ابن بكري، قول المجيب على ابن تيمية ليس هو قوله وحده، ليس هو قوله وحده، بل هو قول جميع أئمة الدين. إذن ابن بكري كيف يكون قوله قول جميع أئمة الدين؟ صحيح؟ لو كان ابن بكري لم تنع هذا، لأن قول جميع أئمة الدين التوحيد، وهذا مشرك يدعو إلى الشرك، يجوز أن يستغاث بالميت في كل ما يستغاث به الرب جل وعلا، هذا مشرك، هذا لن يأتي إلا بماذا؟ إلا بإجماع المشركين. أما أهل التوحيد فهؤلاء يحتجون به بالأنبياء والمرسلين، بل هو قول جميع أئمة الدين وعلماء المسلمين. فليس في علماء المسلمين من يقول إنه يستغاث بمخلوق في كل ما يستغاث الله به، ولا من يقول إن الميت يستغاث به، وما علمت إلى ساعة هذه أحد من علماء المسلمين الذين يستحقون الإفتاء. تبي هذه فائدة عظيمة لابن تيمية رحمه الله، ليس كل من هب ودب يتكلم في مسائل التوحيد والتكفير، إنما ينظر فيه ماذا؟ أقوال أهل العلم. أما هؤلاء الصحفيون والشيوخ تويتر وفي الفيسبوك، هؤلاء لا يلتفت إليهم البتة، هؤلاء لولا وجود عدد المتابعين لما عرفوا أصلا، إنما كلما زادوا عددا ارتفعوا عدة عند الناس وظن أنهم صاروا من أهل العلم. لا تبه، قال الذين يستحقون الإفتاء نازع في هذا، لا يوجد أحد، إنما ينازع من لا يستحق الإفتاء، لأن البحث هنا ليس في وجود الخلاف، البحث ليس في وجود الخلاف، فرق بين وجود الخلاف في المسألة وبين قلنا ثم فرق بين المسألة تكون خلافية في نفسها وبين أن يكون في المسألة خلاف واقع موجود، ليس كلما وجد الخلاف في الواقع تكون المسألة خلافية، احفظوها هذا لابد أن تحفظ لا تكتب، أنه ليس كلما وجد خلاف صارت المسألة خلافية، وإلا كما قلنا مرارا الأعمال الظاهرة هل هي داخلة في مسمى الإيمان أو لا؟ بالإجماع نعم. هل في المسألة خلاف؟ نعم، موجود الخلاف واقع، مرجئة خالف، جهمية خالف، معتزلة خالف، إذا الخلاف موجود، لكن هل وجود الخلاف يصير المسألة خلافية؟ الجواب لا. وقس على ذلك القدرية والمرجئة والصوفية، كل ما عندهم فهو مخالف، فالخلاف موجود وواقع، ولك أن تحكي خلافا واقعيا، لكن هذا فيه تلبيس، يعني تركه أولى، وإنما تقول أجمع أهل العلم، أجمع المسلمون على كذا وكذا إلى آخره، ثم تقول خالف أو ابتدع فلان وفلان. إذن وجود الخلاف لا يجعل المسألة خلافية، لا يجعل المسألة خلافية. يقال مسألة العذر بالجهل المشرك يسمى مسلم خلافية، قل لا إشكال سميها خلافية بهذا الاعتبار، لكن هل وجود الخلاف أفتى فلان أو قال فلان أو فصل فلان جعل المسألة بذاتها خلافية فهي قابلة للنقاش؟ الجواب لا، فرق بين المسألتين. فهنا ابن تيمية يقول ماذا؟ وما علمت إلى ساعة هذه أحدا من علماء المسلمين الذين يستحقون الإفتاء نازع في هذا، إذن غيرهم قد نازع ولم يعتبره، بل حكى ماذا؟ حكى إجماعا، فينظر في المسائل به بهذا الاعتبار. وأما الشيوخ الذين يسألون الميت فهؤلاء ليس فيهم أحد ممن يرجع المسلمون إلى فتياه، يعني وجد من أهل العلم، بل وجد كما قال في مواضع ممن فيه زهد وعلم وعبادة ويستغيث بغير الله تعالى، ما حكمه مشركا ولو كان من أهل العلم، ولو كان من أهل العلم، هل هذا ممن يعتمد قوله في الدين؟ الجواب له فلا يلتفت إليه، لأنه ما عرف أصل الدين، ما عرف التوحيد، هو كافر، حينئذ لا يرجع إلى فتياه، فتيا لا تؤخذ إلا من مسلم. قال فهؤلاء ليس فيهم أحد ممن يرجع المسلمون إلى فتياه، فلهذا قال بعض السلف لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن اسأله يصدقك. ثم قال رحمه الله تعالى فإن قيل لا يعبد إلا الله لا الأنبياء ولا غيره، هذا حق أم لا؟ حق. لماذا قال لا الأنبياء مع أنه داخل في قولي لا يعبد إلا الله؟ لا يعبد إلا الله من باب النفي عن الأعلى، فيستلزم النفي عمن هو أدنى، إذا كان النبي لا يعبد إذا من دونه أيا كان، لأن البشر طبقات أنبياء ومن دونهم، حينئذ إذا كان النبي والرسول لا يعبد فمن دونه من الصديقين والشهداء ونحو ذلك من باب أولى وأحرى. فإذا قيل لا يعبد إلا الله لا الأنبياء ولا غيرهم ونحو ذلك، كان ذلك تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم وتبيينا أنه لا أحد أرفع منه في الخلق من الخلق، وتبيينا أنه لا أحد أرفع منه من الخلق، وخصائص الرب عز وجل منتفية عنه، هذا من كماله صلى الله عليه وسلم، من تعظيمه، تعظيم الله تعالى وعدم جعل خصائص الرب جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا رفع للنبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة الربوبية أو الألوهية، وهذا عين التنقيص بالنفس وعين المحادة والمشاقة والمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وخصائص الرب عز وجل منتفية عنهم فعن غيره بطريق الأولى، كقوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، بل أمرهم بالتوحيد. وقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، كل الرسل على هذا المنهج. فإن الحاجة داعية إلى ذكر المسيح لوقوع النزاع فيه، يعني ماذا ذكر المسيح دون غيره؟ لوقوع النزاع فيه. أي نزاع؟ ذكر النزاعنا نزاع المشركين لأنهم نازعوا خالفوا الحق، حينئذ صار عندنا ماذا؟ صار عندنا قولا، هناك من يجعل المسيح إلها وهناك من لم يجعله إلها وهم أهل التوحيد. إذن باعتبار الواقع اختلفوا فيه، لكن هل هو خلاف حقيقي؟ الجواب لا. قال فإن الحاجة داعية إلى ذكر المسيح لوقوع النزاع فيه، فلو تنازع اثنان، فلو تنازع اثنان، لو هل يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف به دون سائر الأنبياء؟ فقال أحدهما لا يحلف به، لم يكن هذا تنقصا. صحيح؟ لو قال هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لا، لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا تنقص النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، بل هذا معظم متبع له عليه الصلاة والسلام، لم يكن هذا تنقصا، بل هذا قول الجمهور وهو الصواب. وكذلك إذا تنازع اثنان هل يخص بالاستغاثة به أو بالإقسام على الله به بعد موته؟ فقال أحدهما لا يستغاث ولا يقسم به، فليس هذا من خصائصه، فليس هذا من خصائصه، لكان من هذا الباب، يعني لا يكون متنقصا له. كلما نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الأنبياء والمرسلين ما هو من خصائص الرب جل وعلا فهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس طعنا ولا تنقصا كما يدعيه المشركون. قال أبو يزيد استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، يعني لن يفيده شيئا، هذا غريق يغرق والثاني مثله ويستغيث به، لو كان عنده شيء لفعل ماذا؟ لنفسه، حينئذ لن يملك لك شيئا البتة. كذلك استغاثة المخلوق به بالمخلوق، هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلن يملك ذلك لغيره من باب أولى كالغريق. وما قاله أبو يزيد رحمه الله تعالى تلقاه الناس بالقبول، والنصوص دالة عليه لا نحتاج إلى أن نقف معاه، لكنه باعتبار ماذا؟ باعتبار محاجة الخصم، لأنه هذا يعتبر معظما عند طائفة من الناس، فهذا شيخكم يقول هذا الكلام، حينئذ نقول ماذا؟ هذا دعوة لي للتوحيد. تلقاه الناس بالقبول، وقاله بعده أبو عبد الله القرشي، قال استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون به بالمسجون، مسجون بالمسجون. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل إلا الله تعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه لا تسأل الناس شيئا، ومنه قوله تعالى وإلى ربك فارغب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف 70 ألفا هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، فالاسترقاء طلب الرقية من المخلوق، فعدم التعلق بالمخلوق حتى فيما الأصل فيه الجواز من باب أولى وأحرى، يعني طلب الرقية في الجملة جائز فتركها أولى. وقد تقدم أن دعواه يعني ابن بكري أن المثبت هو عين المنفي في كلام الله ورسوله خطأ، يعني إذا نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الربوبية هذا صار مثبتا، وكأنه يجعله ماذا؟ يجعل دلالة القرآن على ذلك، وما رميت إذ رميت نفى، هل المنفي عين المثبت؟ الجواب لا، وما رميت إذ رميت، رميت الثاني الإثبات الذي هو أخذ الحصى فقط، هذا الفعل الإيصال حقيقة الرمي هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ هل المثبت عين المنفي؟ الجواب لا، عند هذا المشرك نعم هو عينه، بل ما نفاه الرب عن غيره لم يثبته له، والمنفي عن المخلوق ما اختص الرب به. والمقصود المقصود نتيجة أن كثيرا من الضالين الجاهلين يستغيثون بمن يحسنون به الظن من الأموات والغائبين، يحسنون يحسنون الظن لا بأس من الأموات والغائبين في كل ما يستغاث الله فيه، ولا يتصور أن هؤلاء يسألونه مطالبهم كلها ولا أكثرها، بل غاية ما يطلبونه منهم من جنس تحصيل المنافع ودفع المضار لا يحصل كما مر معنا، يعني إنما تحصل الاستجابة في ماذا؟ في قليل، ثم ليست من عنده، بل الشياطين هي التي تفعل ذلك. وغيره من المشنعان قال بل غاية ما يطلبونه منهم من جنس تحصيل المنافع ودفع المضار لا يحصل، بل قد يحصل بعض المطالب كما يحصل لعباد الأصنام والكواكب غيرهم من المشركين، ويكون ما يخبرون به ويفعلونه شبهة للمشركين، شبهة للمشركين وسماهم مشركين. كما أن ما يخبر به الكاهن ونحوه فإنه يصدق في واحدة ويكذب في مئة، وهنا كذلك يعين في واحدة ويخلف في كثير. فهذا القول الذي يقوله هذا هو مطابق لأحوال هؤلاء المشركين الضالين يعني البكري، وهذا ليس يقوله مسلم ولا عاقل يتصور ما يقول، لا يقوله مسلم ولا عاقل يتصور ما يقول، بل هو من جنس قول النصارى، يعني داخل في قول النصارى. جميع أحيان نعبر بالجنس ويريد به ماذا؟ أنه جزء منه، نوع منه، هذا يأتينا في القاعدة إن شاء الله تعالى. قال بل هو من جنس قول النصارى دعاء المسيح دعاء الله، دعاء المسيح دعاء الله، وهذا هو الشرك بعينه. إذن جعله من جنس قول النصارى، وإن اختلف النوع بمعنى ماذا؟ أن هؤلاء يتعلقوا بالمسيح وهؤلاء يتعلقوا بغيره، اختلف أو لا اختلف، إلا أن الحكم واحد، هذا شرك وهذا شرك، ولذلك يعبر عنه بماذا؟ بالجنس، وأما النوع فهذا يختلف. قال لكن أولئك يقولون باعتبار الحلول والاتحاد، وأما بدون هذا فهو كلام غير معقول، يعني النصارى يرون ماذا؟ الحلول والاتحاد، وأما بدون هذا فهو كلام غير معقول، فإن الله تعالى أمر أن يدعى هو ويسأل هو، ولم يجعل دعاء أحد من المخلوقين دعاء له، بل قد نهى الله عن دعائه مخلوق، ولو كان هذا حقا لكان من دعا الملائكة والأنبياء دعا الله فلا يكون شركا، وهذا باطل، فدل على أن قولهم أن دعاء عيسى دعاء الله باطل، لأنه لو جاز لكان دعاء الملائكة دعاء الله، ولو كان الدعاء سائر الأنبياء دعاء الله، لكنه هذا الشرك، فدل على أن ما ادعاه النصارى يعتبر شركا. قلتم فيلزم على هذا أن من سجد للشمس يكون ساجدا لله، لأن العبادة هي العبادة، ويلزم على هذا أيضا أن كل مشرك بعبادة غير الله عابدا لله، يعني ما عبد إلا الله، واللازم باطل فيبطل الملزوم. قال والله قد جعلهم، هذا انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن، قلت هذا كلام الشيخ عبد الرحمن انتهى عند قول الملزوم، ثم قال أو أتمم كلام تيمية رحمه تعالى، قال والله قد جعلهم مشركين، قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ابن تيمية قال ماذا؟ والله قد جعلهم مشركين، وأورد الآية وليس فيها شين ولا راء ولا كاف، صحيح؟ أين الشرك في الآية؟ موجود بالمعنى والحقيقة، موجود بالمعنى والحقيقة، وعليه للعقلاء فضل عن أهل التوحيد للعقلاء أنه إذا تحقق وصف الشرك فثم الاسم، لأن الله تعالى هنا ذكر ماذا؟ ذكر حقيقة الشرك ولم يذكر لفظ الشرك، وابن تيمية رحمه الله تعالى لما وجدت الحقيقة سماه بما سمى الله تعالى به هذا النوع فسماه شركا، والله قد جعلهم مشركين، ولم يكن في الآية هذا اللفظ، وإنما عبر به بالمعنى، انتبه هذا، لأن ثم فرق بين النوعين، بين النوعين، قد يقول جاء هذا الرجل ذاته وليس هو زيد، فيفك بين الاسم والمسمى. فإن هؤلاء الضالين جعلوا الصالحين مع الله سبحانه كالوكيل مع موكله، فإذا طلب من الوكيل الدعاء كانت المطالبة للموكل في المعنى، لكن هذا ليس من أقوال الموحدين، ليس من أقوال الموحدين، إذا طلب من الوكيل كأنه طلب من الموكل، بل من الموكل، إذا طلب من الوكيل كأنه طلب من الموكل، بل هو من أعظم شرك الملحدين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضمن للخلق أن يرزقهم ويحاسبهم ولا يجيب دعاءهم، بل أخبر أن هذا كله لله وحده، والقرآن كله يدل على ذلك، قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، والحساب علينا وعلينا الحساب، ها في حصر وقصر، وعلينا حساب أي لا على غيرنا، والخطاب هنا السياق لمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره كذلك. وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أو متبع عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قالوا ماذا؟ حسبنا الله، ما قالوا ورسوله، قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هذا مشترك، إن إلى الله فقط راغبون لا إلى الرسول، صحيح؟ فدل ذلك على أن ثم فرقا بين الحق المشترك وبين الحق الخاص بالله تعالى، فرق بين النوعين. فبين تعالى أن التحسب لله بالله وحده حسبنا الله، فبين تعالى أن التحسب بالله وحده والرغبة إلى الله وحده، وأما الإيتاء فلله وللرسول حق مشترك، لأن الحلال ما حلله الرسول والحرام حرمه الرسول، كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله تعالى قد جعل الرسول مبلغا كلامه الذي هو أمره ونهيه ووعده ووعيده، وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العالم بالخلق والرزق وقضاء الحاجات وتفريج الكربات، بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده لشبهة الاتحاد والحلول، عندهم شبهة وما نفعتهم، فهم ماذا؟ فهم كفار، لشبهة الاتحاد والحلول، ولهذا لم يقولوا هذا في إبراهيم وموسى وغيره من الرسل، يعني وجود الشبهة، لم يقولوا هذا في غير عيسى عليه السلام، حصلت لهم شبهة، إذا ليس كل شبهة تكون ماذا؟ تكون معتبرة، مع أنهم في غاية الجهل في ذلك، فإن الآيات التي بعث بها موسى أعظم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: فما الدليل على جواز السؤال لله بذوات المخلوقين مطلقا؟ ما الدليل؟ يحتاج إلى دليل، والدليل لا يكون إلا وحيا، آية أو حديث أو إجماع. فما الدليل على جواز السؤال لله بذوات المخلوقين بالذات، بجاه فلان وبحرمة فلان ومكانة فلان مطلقا أو بعد موتهم مطلقا؟ لو وقفنا إلى هنا لا ندري ماذا يعني به، وإنما نعرف ما يقابل الإطلاق بالسياق، لابد من قيد، لما قال أو بعد موتهم عرفنا أن مطلقا أراد به ماذا؟ حيا وميتا، هكذا لسيما في كتب الفقه مطلقا يأتي ماذا؟ الإطلاق، ما تفهم ما تدري ماذا يعني المصنف مطلقا، فلن تعرف إلا بماذا؟ إلا بما قبله وما بعده، لابد أن يذكر قيدا فيقيد المسألة في بعض الأحوال. هنا قال أو، هذا نوع ثاني، بعد موتهم، يعني كأن هناك من خاص السؤال بذواتهم لكن بعد الموت لا في حياتهم، هذا يحتاج إلى دليل. ومن قال هذا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والصحابة إنما كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته، إنما كانوا يتوسلون بدعائه، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، يعني أدعو الله لنا، أدعو الله لنا، هذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا توسلوا بعده بعد موته عليه الصلاة والسلام بالعباس، ولو كان التوسل بذاته ممكنا بعد موته لم يعدلوا إلى العباس. والأعمى إنما توجه بدعائه وشفاعته، وكذلك الناس يوم القيامة يستغيثون به ليشفع لهم إلى الله، فهم يتوسلون بشفاعته، أما بمجرد الذات بعد الممات فلا دليل عليه ولا قاله أحد من السلف، بل المنقول عنهم يناقض ذلك، وقد نص غير واحد من العلماء أن هذا لا يجوز، وإن نقل عن بعضهم جوازه، وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لو نقل عن أحد أنه جوزه حينئذ يخاصم بالدليل الشرعي، فردوه إلى الله والرسول، والأدلة دلت على المنع، إذن صار مقدما على قول غيرهم. وإن أراد بقوله لا يكون وسيلة، أي لا يكون الإيمان به ومحبته وطاعته وموالاته واتباع سنته والمجاهدة في دينه ونحو ذلك وسيلة إلى الله تعالى، فهذا لم ينفيه أحد، ونفي الاستغاثة به لا ينفي هذه الوسائل، يعني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك فيه القاعدة على مرتبتين: التوسل بالإيمان به وباتباعه ومحبته عليه الصلاة والسلام، والتوسل بدعائه وشفاعته، وبين أن النوعين من أنكرهما ماذا؟ كافر، إلا أن الثاني أخفى من الأول فيحتاج إلى إقامة حجة. قال هنا قوله: وهذا نفي قوله هذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابتة له صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا لا يتوسل بذاته صار تنقصا، هذا لا يدل عليه. فيقال له لا نسلم أن هذا نفي لشيء من صفات الكمال، هكذا لعله من أجل أن يصح الخبر، لا نسلم أن هذا نفي لشيء من صفات الكمال. إذا قيل لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بذاته هذا لا يكون نقصا، لا يكون نقصا من صفات الكمال، بل ولا نفي لشيء موجود، بل هو نفي لشيء منتف في نفس الأمر، يعني لم يقع أصلا ولا يترتب عليه شيء البت، وليس بسبب شرعي ولا كوني، لأن السبب والمسبب كما مر معنا دعاء غير الله تعالى هذا وإن اعتقد أنه سبب إلا أنه ليس بسبب. وإذا كان ما يترتب على السبب قلنا لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون السبب كائنا موجودا يعني واقعا في نفس الأمر من جهة الشرع أو من جهة القدر. ولذلك السحر سبب كوني كائن مخلوق أراده الله عز وجل بمشيئته وإرادته، يترتب عليه المسبب أو لا يترتب عليه المسبب، لأن الله تعالى جعل السحر سببا لكن ما جعل سؤال الميت سببا، حينئذ لا يترتب عليه المسبب، ففي نفس الأمر لا يكون سببا. قال رحمه الله تعالى فيقال له لا نسلم أن هذا نفي لشيء من صفات الكمال، بل ولا نفي لشيء موجود لم يكن ثم نفي لأنه غير معتبر، بل هو نفي لشيء منتف في نفس الأمر، لا وجود لهذه السببية مطلقا، وإنما هو خيال ووهم في نفسه. ويقال أيضا ليس كل من نفى وصفا من أوصاف الكمال يكون كافر، لو سلمنا يعني لو قيل بأنه ماذا لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فنفى صفة كمال، لا يتوسل بذاته فنفى صفة كمال عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كلما نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة كمال صار كفرا ويرد عن الإسلام؟ وهو كفر ابن تيمية لذلك، فهو يريد أن يقرر له لو سلمنا أنه نفي لصفة الكمال لا يكون ماذا؟ لا يكون كفرا. ويقال أيضا ليس كل من نفى وصفا من أوصاف الكمال يكون كافرا، بل قد يكون عاصيا يكون مبتدعا. وقد قال ابن عباس وطائفة إنه رأى ربه، النبي صلى الله عليه وسلم صفة كمال، نعم صفة كمال، ونفى آخرون ذلك من الصحابة، نفى كمالا أو لا؟ قال بعض الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كمال أو لا في الدنيا كمال قطعا، بعض الصحابة قال لا نفى هذه الصفة، نفي لصفة كمال أو لا، نفي كفروا قطعا، إذا ليس كل من نفى صفة كمال يكون ماذا؟ يكون كافرا. قال ونفى ذلك آخرون من الصحابة وغيرهم، بل نفس المعراج قال الجمهور إنه كان ببدنه، وآخرون من السلف والخلف قالوا إنه كان بروحه فقط، كان بروحه فقط. وقال أكثر منتسبين إلى السنة أيهما كمال أكمل، ببدنه وروحه أو بروحه فقط؟ الأول. وقال أكثر المنتسبين إلى السنة إن الأنبياء أفضل من الملائكة، وآخرون قالوا الملائكة أو بعضهم أفضل من الأنبياء إلى غير ذلك. عينئذ حصل ماذا؟ من نفى أن الأنبياء أفضل من الملائكة نفى صفة كمال، صحيح؟ لا يكون كافرا. وقال بعض الغلاة إنه كان يعلم علم الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر قدرته، وكفر المسلمون من قال ذلك، ولو ثبتت لكانت ماذا؟ صفة كمال، ونفوا ماذا؟ صفة كمال باعتبار هذا المشرك. إذن المراد المقصود هنا بهذه الأمثلة أنه ليس كل من نفى صفة كمال النبي صلى الله عليه وسلم يكون ماذا؟ يكون كافرا. وهذا باب واسع، فما زال المسلمون يتنازعون في شيء من إثبات صفات الكمال، ولا يقول المثبت للنافي إنك كفرت، فإن الكمال الثابت ليس محدودا يعلمه الناس كلهم، يعني قد يتبعض، والكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله تبارك وتعالى ليس لأحد من البشر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير، وهؤلاء الكاملون بعضهم أكمل من بعض، فإذا قال قائل إذا كان الرسول الذي هو أفضل الخلق لا يضر ولا ينفع فكيف بمن دونه ونحو ذلك، فهذا مثل قوله لا يضر ولا ينفع إلا الله، مثل أو لا؟ مثله صيان. وهو نظير أن يقال الرسول لا يستغاث به كما قال ابن تيمية رحمه تعالى، الرسول لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله تعالى والمراد به بعد وفاته، كما قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، فأخبر أنه لا يملك من الله لا ضرهم ولا رشدهم. هذا نفي نفي، هل استلزم التنقيص؟ الجواب لا. وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقد ثبت في الصحيحين أنه قال يا فاطمة فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، نفى هو عن نفسي عليه الصلاة، هو عليه الصلاة نفى عن نفسه أن يملك لابنته فاطمة شيئا مطلقا، لا أغني عنك من الله شيئا، شيئا نكر في سياق النفي فتعم، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، فهذا تخصيص له بنفي ذلك وهو الصادق، ومن صدق الرسول فيما قاله فهو مؤمن ليس بكافر، من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم شيئا لا لفاطمة ولا لغيرها، لأن نفى عن الأقربين فكيف بالأبعدين، من باب أولى وأحرى. فالذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس بكافر بل هو مؤمن، والذي كذبه هو الكافر. فإذا قال قائل الرسول لا يغني عن بنته ولا عمه ولا عمته من الله شيئا فكيف بمن دونهم، فهذا من أحسن كلام أصدقي، إذا نفع عن الأقربين فالأبعدون من باب أولى وأحرى، هذا من أحسن كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليس فيه خلل بل هذا دال على التوحيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكان يقول في رقيته أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. وما يظنه المشركون، المشركون ما يظنه المشركون والغلاة من النصارى غلاة وأشباههم أن الأنبياء والصالحين بعد موتهم أو في حياتهم ينزلون المطر، يعني يتصرفون فيه بالكون، ينزلون المطر ويدفعون العدو ويشفون المرضى ونحو ذلك من الحوادث، فهذا معلوم البطلان بل هو في غاية الكفر، فهذا معلوم البطلان وهو شرك عظيم باطل، وهو شرك عظيم كما تقدم بيانه بالأدلة والبراهين. وقد قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، لم يكن يعلم صحيح، وجدك ضالا فهدى، وعلمك ما لم تكن تعلم، لم يكن ثم كان، لا إشكال فيه، يعني لم يكن على تلك الصفة صفة الكمال ثم ماذا؟ ثم علمهم، وبالعلم تحصل الصفات. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري، هل هذا نقص في ذاته؟ جواب لا، لأن من لم يكن عالما ثم علم حين يقول ماذا حصل له الكمال بما بالمآل، وما كان عليه انتهى أمره، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى ووجدك ضالا فهدى، فهذا المعنى ليس بكفر بل هو صحيح، إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن عالما ثم علم، لم يكن يعلم الهدى والإيمان ثم علم، وقد يكون في سياق أن الله مضاف إليه، مضاف إليه، وقد يكون في سياق أن الله هو المختص بكمال السمع والعلم وأن غيره لا يبلغ مبلغه، وهذا أيضا صحيح، يعني يكون الحديث عن صفات الرب جل وعلا عن أي صفة ثم تنفيها عن خاص سواء كان نبيا أو ملكا، هذا لا إشكال فيه، هذا ليس فيه إشكال، وهذا أيضا صحيح. ولهذا يقول المسلم لا ينفعني ولا يضرني إلا الله، ويقول لا يعلم ما في نفسي إلا الله، هذا حق أم لا؟ هذا حق. ولا يسمع كلام العباد إلا الله، وأدلة هذا في القرآن كثيرة، كقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان هذا يدعي أن ما يدل على تجريد التوحيد، ابن بكر يدعي أن ما يدل على تجريد التوحيد من هذه الألفاظ سوء عبارة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك كفر. كل هذه الألفاظ اعتبروا ماذا؟ اعتبروا من المكف، من النواقض، اعتبروا من النواقض. وإذا كفرنا ابن البكري قالوا غلاة تكفيريون، وابن البكري كفر الأمة كلها بهذا، وما صار من الغلاة وما صار من التكفيريين ومن الخوارج، صح أو لا؟ هكذا الناس اليوم. فابن البكري أولى بالوصف، لأنك إذا قلت لا ينفع ولا يضر إلا الله كافر، إن لم يكن كفرا فهو لازم لهم، وأن ذلك كفر. فسوء العبارة في حق الله أعظم كفرا، كقولهم إنه يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث فيه بالخالق، هذا أولى بالكفر بل هو كافر. فهذا يشعر أنه جعل المخلوق ندا للخالق، ليس يشعر، هذا نص، إنه يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث فيه بالخالق، ليس إشعارا بل هذا نص، لأن دلالة المطابقة تدل على هذا، والإشعار قد يفهم منه ماذا؟ أنه يؤخذ من حرف الكلام ليس من دلالة المطابقة ولا التضمن. فهذا يشعر أنه جعل المخلوق ندا للخالق، وما يفهم الشرك كان من سوء العبارة، ما يفهم الشرك كان من سوء العبارة، يعني ما يدل على الشرك سواء كان بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام، فيجب أن يكون كفرا. يلزم هذا القائل، يلزم هذا القائل، يعني ألزمه ماذا؟ ألزمه بقول الكفر. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وقال أجعلت لله ندا، يعني يفهم من الكلمة التنديد. وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، ومثل هذا كثير، كقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فإنك إذ دعوت غير الله تعالى من الظالمين، أي من المشركين، ظلم هنا بمعنى الشرك. فإنك إذن هذه التنوين عوض عن الجملة، إذ دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من الظالمين. فمن جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله فقد عصى الله ورسوله، عصى الله ورسوله وآذى الرسول وأساء في حقه وسلط عليه العامة على اختلاف أغراضهم. هذا يطلب منه الولد، وهذا يطلب منه جارية حسنة على حسناء، وهذا يشتكي إليه ظهور البدع، فنزل المخلوق منزلة الخالق النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه الولد ونحو ذلك، وطلب منه من جلب المنافع ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا الله. فمن سلط الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون هذا كله منه فهو من أعظم الناس إساءة إليهم. ثم إنه إذا كان الكلام في توحيد الرب ونفي خصائصه عما سواه لم يجز أن يقال هذا سوء عبارة في حق من دون الله من الأنبياء والملائكة، من دون الله من الأنبياء والملائكة، هذا التعبير هذا حق، ولا يكون سوء عبارة فيما يتعلق بماذا؟ من نفي عنه النفع والضر، فإن المقام أجل من ذلك، وكل ما سوى الله يتلاشى عند تجريد توحيده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس تقريرا لهذا، كما في الصحيحين من حديث الإفكي لما نزلت براءة عائشة من السماء، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. ها، على قول أبي بكر ما حكمه في عائشة؟ ما الذي يلزمه في عائشة؟ وفي رواية نحمد الله ولا نحمدك، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام الذي نفت به أن يحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يحمد إلا الله. ولم يقل أحد هذا سوء أدب عليه، وسوء الأدب عليه كفر، ما قال أحد من المسلمين. قال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى حبان صاحب ابن المبارك، قلت لعبد الله ابن المبارك قول عائشة رضي الله تعالى عنها بحمد الله لا بحمدك إني لأستعظم هذا القول، كأنه في شيء في نفسه شيء، فقال عبد الله بن مبارك: ولت الحمد أهله، يعني خاصة الحمد بالرب جل وعلا. وكذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الأسود ابن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وأيما أبلغ، قول عائشة: لا أحمد الرسول ولا أحمد إلا الله، وقول الأسير: أتوب إلى الله لا إلى محمد، وقول القائل: لا يستغاث بالرسول بل بالله تعالى، أو ما يدعى الرسول وإنما يدعى الله تعالى، نحو ذلك، أيهما أبلغ؟ أنا شك ما يتعلق بعائشة أشد. وهذا الرجل لا تمييز له في أقوال الناس وبيان حقها من باطلها، ولا له معرفة بطرق الاستدلال، فلا ذاكر لكلام منقول، ولا مبين لمعنى مقبول، ولا أثر منقول. العلم شيئان: إما نقل مصدق، إما نقل مصدق، وإما بحث محقق، يعني تأتي بالأقوال وتذكر الخلاف، ولا تترك قولا لقائل معتبر ثم تذكر الأدلة المتعلقة ثم ترجح بالدليل، هذا البحث المحقق، وهذا لا بحث ولا نقل. وما سوى ذلك فهذيان مسروق، وكثير من كلام هؤلاء فهو من الهذيان، وما يوجد فيه من نقل فمنه ما لا يميز صحيحه من فاسده، وفيه ما لا ينقله على وجهه، حرف الكلم، ومنه ما يضعه في غير موضعه بدون لا لعله كذا، ولا يحقق جنس الأدلة حتى يميز بين ما يدل وما لا يدل. ولهذا كان أصول الفقه مقصودها معرفة الأدلة الشرعية. وقد قيل: إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، هذا يفسد الأديان. وما أدرك الدكاترة، هذا يفسد الأديان الذي هو نصف المتكلم، وهذا الذي هو نصف الفقيه يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان نصف النحوي، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان نصف طبيب، لا سيما إذا خاض هذا في المسألة التي لم يسبقه إليها عالم، ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء فيختار أحد القولين، بل يهجم على ما يخالف دين الإسلام بالضرورة. وقد علم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتي أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن جاء كلامه الذي يحتج به من يحتج به، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك، نفى التكفير، ولا يلزم من ذلك نفي الاسم، بل من أشرك فهو مشرك، حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض الأكابر العارفين يقول: هذا أعظم ما بينته لنا، لعلمه أن هذا أصل الدين. وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم، فيدعونهم دعاء المضطر راجين قضاء حاجات بدعائه أو بالدعاء بهم، كما مر كلام مكرر. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وهو الظلم المذكور في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنما هو الشرك. فهموا ماذا؟ أن الظلم يكون بالمعاصي. إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، وهو الذنب العظيم الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، فمن فعله ولم يتم منه ارتفع الأمن والاهتداء في حقه، فلم يبقى له أمن ولا اهتداء. وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه بالنار، وقد تقدم من الأدلة على ذلك ما يكفي ويشفي لمن أراد الله هدايته، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولنختم الجواب بآيتين عظيمتين. الأولى قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مرة كرره المصنف. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، حقيق على كل عبد أن يستمع بقلبه لا بأذنه فقط، أن يستمع لهذا المثل ويتدبره حق تدبره، فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه. وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابد، يعني يخلق، لابد أقل ما يكون أن يخلق ما ينفع العابد، فإذا عجز عن ذلك حينئذ لا يصلح أن يكون معبودا على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضرهم. والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لا تقدر على خلق ذباب ولو اجتمعوا كلهم على خلقه، فكيف ما هو أكبر منه، أكبر من الذباب، شمس، القمر، سماوات، الأرض، الجنة، النار، ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب نحوه. جاءت الذبابة وقعت على الصنم عليه طيب، يطيب، حينئذ ذهبت الذبابة فذهبت بجزء من الطيب، أين هو؟ رده، لا يستطيع، لا العابد ولا المعبود. فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوان، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم، فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم، وأن الشيطان قد تلاعب بهم مثل تلاعب الصبيان بالكرة. الكرة، هذا ابن تيمية رحمه تعالى، إذا الكرة كانت ماذا؟ كانت موجودة لكن ليست بالصفة الموجودة الآن. قال: كيف أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات، من بعض لوازمها، ليست كل اللوازم، من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات، يعني ما أراد شيئا إلا ماذا؟ إلا قدر عليه، لا يعجز عن شيء البتة. والإحاطة بجميع المعلومات، يعني عموم العلم، والغنى عن جميع المخلوقات، وأن يعمدوا إلى الرب في جميع الحاجات، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وإجابة الدعوات، فأعطوها صورا وتمثيل تمتنع عليها القدرة، يعني العابد أو المخلوق أعطى هذه القدرة والعلم، أعطاها ماذا؟ التمثيل والصور، فأعطوها صورا وتمثيل تمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الإله الحق وأذلها وأصغرها وأحقرها، ولو اجتمعوا على الذباب وتعاونوا عليه لدل ذلك على عجزهم وانتفاء آلهتهم. ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله: ضعف الطالب والمطلوب. قيل: الطالب العابد، والمطلوب المعبود، فهو عاجز متعلق بعاجز. فمن جعل هذا إلها مع القوي العزيز فما قدره حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه، انتهى. وتأمل قول الله تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فرجع الأمر يوم القيامة إلى أن كل معبود ينكر عبادة من عبده ويكذبه فيما قصده. فرحم الله هذا الشيخ، فلقد أتى بما يشفي العليل ويروي الغليل، ويهدي ببيانه وكشفه إلى سواء السبيل. خاتمة: تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يكفي ويشفي بالرد على من غلا في الدين وأشرك مع الله في أربوبيته وإلهيته، ونزل المخلوق منزلة الخالق، والعبد منزلة المعبود، والمربوب منزلة الرب العظيم الذي له الأمر كله، وله الحمد كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فعظم هؤلاء المشركون المخلوق بما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظم به أحد غير الله، وسد الذرائع الموصلة إلى هذا الشرك بقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. سد كل طريق يوصل إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك الأكبر. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل،